الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى بحقيقة قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأبقياء وأصحوا ولا تفوا في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وصححوا ولا تقل القرآن خلق قرائه فإن كلام الله باللفظ أوضح. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات الثلاثة في الكلام على مبحث القرآن ومبحث كلام الله جل وعلا ومناسبة إيراد هذه الأبيات بعد ما أورده من مقدمة في بيتين سابقين هو أنه لما ذكر كتاب الله جل وعلا في قوله ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ناسب أن يبتدئ هذه العقيدة بذكر مسألة الكلام. هذا وجه. والوجه الثاني أن مسألة الكلام هي المسألة العظيمة التي وقعت فيها المحنة بين أهل السنة وأهل البدع من مسائل الصفات ومباحث الصفات وهل من محنة الإمام أحمد رحمه الله إلا كانت في مسألة القرآن. وهكذا لا يزال الناس يمتحنون في مسألة القرآن ومسألة كلام الله وبين أهل السنة وأهل البدع في ذلك مناظرات ومكاتبات لأن ذلك مما عم القول به في أهل البدع في من ضل في مبحث الأسماء والصفات فكادوا يجتمعوا جميعا على نفي صفتين وهي صفة العلو وصفة كذلك الكلام لربنا جل وعلا على الوجه الذي أثبته ربنا جل وعلا لنفسه بكتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. فلأجل هذين الأمرين والله أعلم ابتدأ المؤلف رحمه الله الكلام على مباحث الاعتقاد في مسألة الكلام. فقال رحمه الله وقل غير مخلوق أي دن بعد أن قال ودن بكتاب الله أي مما تدين بكتاب الله جل وعلا. وهذا تفصيل بعد إجمال يعني مما تتمسك به من حبل الله ومما تدين به مما في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقول أن القرآن غير مخلوق أي كلام الله الملك غير مخلوق. وتضمن هذا البيت التنبيه على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى إثبات الكلام أنه صفة لله جل وعلا وهذا هو قول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فسمى القرآن كلاما له سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك في السنة ما جاء من حديث جابر بن عبد الله وجاء عن غيره ذكره الإمام البخاري رحمه الله بخلق أفعال العباد بإسناد حسن وجاء عند غيره كذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام إن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي فهل من رجل يجعلني أبلغ كلام ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على كذلك تسمية القرآن كلام لله جل وعلا سماه كلام الله أي صفة تضاف إلى الله جل وعلا. والمسألة الثانية في هذا البيت كذلك إثبات أن أهل السنة والجماعة يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق بل صفة لله جل وعلا صفة لله جل وعلا. واستدل الإمام أحمد رحمه الله في محنته ومناظرته التي وقعت له رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. قال: فرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر. فرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر. فالخلق مخلوق والأمر غير مخلوق، لأن الواو تقتضي المغايرة، والأمر أمر كوني وهو قوله كن فيكون، وأمر شرعي وهو ما أنزله بكتابه سبحانه وتعالى، فهو ليس بمخلوق. وهكذا كذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على القول بعدم خلق القرآن بحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله. فقال: أو يستعاذ بمخلوق؟ قال لهم: أو يستعاذ بمخلوق، أي إذا كانت كلمات الله مخلوقة، ومن كلمات الله الكلمات الشرعية التي هي القرآن، لو كانت كلمات الله مخلوقة لما صح الاستعاذة. لماذا؟ بكلمات الله جل وعلا. فعلم بذلك أن كلام الله ليس بمخلوق، بل هو صفة لله جل وعلا. وأما المسألة الثالثة التي تضمنته أو تضمنه هذا البيت، أن هذا القول هو قول الأتقياء من لدن الصحابة رضي الله عنهم، بل وقبل ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، فهو قول أهل الصراط المستقيم والمتمسكين بحبل الله، ومن دان بكتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر العلماء لذلك أدلة كثيرة، أن القول بإثبات صفة السلام لله جل وعلا ليس شيء ثابت فقط في أدلة القرآن والسنة وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو كذلك شيء لا يجحد أحد ولا ينكره أحد، حتى من أهل الملل الأخرى من اليهود والنصارى، وهو الذي جاء كذلك بإثباته أدلة الكتاب والسنة، وأنه كذلك أثبت عن موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والمرسلين. ولهذا لما قال من قال بهذه البدعة كان من ذلك قتل هذا القائل، وهو الجعد ابن درهم، فإنه لما قال مقالته الشنيعة فزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأنه كذلك لم يتخذ إبراهيم خليلا، قام خالد بن الخسري وهو أحد أمراء بني أمية بقتله في يوم العيد، فقال في خطبته يوم العيد: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على منبره وذبح الجعد بن درهم لمقالته الشنيعة، لأنه أنكر شيء تواتر إثباته ليس فقط في ديننا بل في سائر الأديان. والله جل وعلا يقول في كتابه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأثبت الكلام لله جل وعلا، وهذه صفة ثابتة لله جل وعلا في أدلة كثيرة. فهذه ثلاثة مسائل أراد أن يثبتها المؤلف رحمه الله تعالى. وهكذا كذلك، كما أن هذا ثابت في أدلة الكتاب وفي السنة وعن الأنبياء والمرسلين وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو ثابت عن الصحابة وعن التابعين وعن من تبعهم من أئمة الدين، بل نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن اللالكائي، وذكره اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن ذلك قول أئمة المسلمين، ونقل منهم أكثر من 500 نفس، أكثر من 500 نفس، وهذا لا نقل نحو الطبري رحمه الله تعالى. وبهذا المبحث كذلك التنبيه على ما سوى ذلك من قول أهل البدع. وقلنا أن أهل البدع ممن طالب أهل السنة جميعا ينفون هذه الصفة، أولهم الجهمية، ثم كذلك المعتزلة، وهكذا الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع الذين ضلوا في مبحث الأسماء والصفات، هم ينفون هذه الصفات، صفة الكلام لله جل وعلا، وأن القرآن كذلك ليس لمخلوق. فالآن عندنا أمران، الأمر الأول إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهو أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته، ومن كلامه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومن كلامه كذلك الكلام الشرعي الذي هي هذه الكتب، ومن كلامه كذلك الكلام الكوني وهو قوله للشيء كن فيكون، فهذا كله من كلام الله عز وجل. والمبحث الثاني أخف من المبحث الأول، وهو إثبات أن القرآن كلام الله، من هذا الكلام الذي يضاف إلى الله إضافة صفة، وأنه ليس بمخلوق، أنه ليس بمخلوق، وقد مر معنا أدلته. وهنا يناسب أن ننبه على بعض ما ذكره بعض أهل الأهواء مما يستدلون به على نفي هذه الصفة عن الله عز وجل، أولا أي صفة الكلام، وعن نفي كون القرآن كلام الله يضاف إلى الله إضافة صفة. فمن أعظم ما استدلوا به وهو على وجهين، استدلوا بشيء من الأدلة الشرعية من الكتاب أو من السنة، واستدلوا بشيء من المعقولات. فمن أهم أو من أعظم ما استدلوا به من القرآن قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، فزعموا بذلك أن كل ما سوى الله فهو مخلوق، أن كل ما سوى الله فهو مخلوق، واستلزم ذلك عندهم أن يكون القرآن مخلوق، وأن يكون كذلك سائر الصفات مخلوقة، وهذا ليس بصحيح، فهو مردود بالدليل الشرعي والدليل العقلي. أما الدليل الشرعي فقد أثبتت الأدلة أنه يوجد ما يدل على أن هذا اللفظ الذي جاء أولا لا يدل على العموم، فقوله جل وعلا الله خالق كل شيء لا يعني أن كل ما يسمى شيء فهو مخلوق، لأنه هو سبحانه شيء. قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فسمى نفسه شيء. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الشيء، أي أن الله جل وعلا يوصف بالشيء. وهكذا كذلك جاءت الأدلة الشرعية على أن كل كذلك لا تقتضي العموم على إطلاقه، بل تقتضي عموما نسبيا، وهذا هو مقتضى اللغة وهي طريقة القرآن. قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، أي عن الريح، ومع ذلك قال الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فمساكنهم مما لم تدمر، والسماء مما لم تدمر، والجبال مما لم تدمر، وعلم أن العموم في كل عموم نسبي يقتضيه السياق، فيكون المستثنى أحيانا بمقتضى الواقع، ويكون المستثنى أحيانا بمقتضى المعقول. فلأجل هذا صار لا وجه للاستدلال بالآية، بل كذلك يجاب عن ذلك لأن قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء على إطلاقه فيما سوى الله، فلم يدخل الله عز وجل في ذلك ولا صفاته، لأن صفة الخالق من الخالق وصفة المخلوق من المخلوق، فالله عز وجل هو الخالق وصفاته منه سبحانه وتعالى. وأما الشيء المعقول الذي استدلوا به هو ما استدلوا به وأرادوا أن يحاجوا به، وكان من ذلك ما ما كان مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكتاب درء تعارض العقل والنقل، نقل أن بمناظرة الإمام أحمد قيل له: القرآن هو الله أو غير الله؟ قال له: الكلام كذلك، هو الله أو غير الله؟ يريد أنه إذا قال هو الله لصار ذلك كفرا، لأن القرآن ليس هو الله والكلام ليس هو الله، وإن قال هو غير الله جاء إلى السؤال الثاني وهو قوله: إذا كان هو سوى الله فما سوى الله فهو مخلوق، هذا الذي يريد. لكن انظروا ماذا كان جواب الإمام أحمد رحمه الله. أجاب الإمام أحمد رحمه الله بسؤاله، أجاب السؤال بسؤال، فقال: ما تقول في العلم؟ هل العلم هو الله أو غير الله؟ فسكت الرجل، قال: فما تجيب في العلم هو جوابي في الكلام، ما تجيب في العلم فهو جوابي في الكلام. إذا كان جوابك بالعلم أن العلم ليس هو الله، ومع ذلك العلم ليس لمخلوق، بل العلم صفة لله جل وعلا، فكذلك الكلام ليس هو الله، وهو كذلك ليس لمخلوق، وهو صفة لله جل وعلا. فهذا شيء من المعقول، وذاك شيء من المنقول، مما يرد به ما استدل به هؤلاء. ومما استدل به هؤلاء كذلك استدلوا بقول الله جل وعلا: وجعل الظلمات والنور. قالوا: فجعل هنا بمعنى خلق، والله عز وجل يقول: إن جعلناه قرآنا عربيا، أي صار القرآن مخلوقا كما أن الظلمات والنور مخلوقا. وأجاب العلماء عن ذلك بأن جعل في اللغة تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى الخلق، وتأتي بمعنى التكوين وليس بمعنى الخلق، تأتي بمعنى الخلق وتأتي بغير معنى الخلق. فمن معنى الخلق قوله: وجعل الظلمات والنور، ومن غير معنى الخلق قوله: إن جعلناه قرآنا عربيا. قالوا: وباطل ذلك أن جعل إذا عديت إلى مفعول واحد فإنها تكون بمعنى الخلق، وإذا عديت إلى أكثر من مفعول فإنها لا تأتي بمعنى الخلق، فإنها لا تأتي بمعنى الخلق. ومن يذكر لنا دليلا واضحا بينا في شيء آخر في غير الله مما فيه جعل أنه ليس بمعنى الخلق؟ ها؟ ها؟ الذين جعلوا الله عظيم، نعم، وكذلك: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذا تعدى إلى مفعول أو إلى مفعولين؟ ها؟ مفعولين، الملائكة إناثا. وهل هؤلاء الناس خلقوا الملائكة؟ لا، وإنما معناه صيروا الملائكة إناثا، صيروا الملائكة إناثا. فجعل هنا ليس بمعنى خلق، وهكذا كذلك بقوله سبحانه: إن جعلناه قرآنا عربيا، ليس بمعنى خلق، فهو أبدا ليس فيه معنى الخلق. وهكذا كذلك استدلوا بأشياء أخرى، وقد أجاب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى عن كل ما استدلوا به بجواب، ولعله إن شاء الله يأتي معنا في الفقرة الثانية وفي البيت الآتي زيادة إتمام لهذا المبحث، فبه نكتفي والحمد لله رب العالمين. أحد عنده شيء في هذا؟ نعم تفضل. ها؟ نعم نعم. صفة واسم، نعم، هو إخبار، لكن مع الله يعين جعله صفة وجعله اسم، فكل ما أخبر ما يخبر به عن الله فالأصل فيه الصفة، الأصل فيه الصفة. نعم. ها؟ لا لا لا، إخبار، هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. بعض الأسماء تكون من باب الإخبار. طيب نكتفي بهذا ولو أنا الحمد لله رب العالمين.